السلام عليكم. هذه قصة حصلت قبل 19 سنة، وتحديدا في مارس 2001. طيارة روسية كانت رايحة لتركيا، مطار أتاتورك. الطيارة تبي تطلع من مطار أتاتورك وترجع مرة ثانية إلى روسيا. ادخلوا الركاب، عددهم 167 راكب، من بينهم 3 فنيين. الفنيين هذول يعني تبع تزويد الوقود للطائرة، ومنهم فنيين اللي يكون على الطيارة قبل الطير، يعني هذا شيء روتيني. وكانوا لابسين لبس اللي هو المهني مع المطار. الثلاثة هذول اطلعوا ما هم فنيين، اطلعوا ناس تبي تخطف الطيارة. قطوا لبس الفنيين وكل واحد طلع سلاحه وسيطروا على الطيارة، وأجبروا قائد الطيارة أن يطير فيهم. منو هالثلاثة؟ قاعد يكلمونهم برج المراقبة، يكلم الطيارة ويكلم الطيار شو السالفة وكذا. تكلم واحد من ممثلين الخاطفين. منو هذا الشخص؟ هذا الله يسلمكم شقيق وزير الشيشاني السابق. يعني العصابة أو اللي خاطفين الطيارة كانوا من الشيشان، كنوع من الضغط على روسيا، وانتم عارفين المشاكل القديمة اللي كانت تحصل بين روسيا والشيشان. مالكم بالطويلة، طارت الطيارة، هم يبون يأخذون الطيارة يودونها جهة الشيشان بأي طريقة. رحلات الطيران لها وقود محدد، يعني هالطيارة توصلهم بس إلى روسيا. في البداية لما خذوها ما خلوها تروح توجه على روسيا، لا، حولوا مسارها غصبا عليه القائد، والبرج المراقبة قام يعطيه الأحداثيات مجبورين، لأنه ما يصير يمشي على عماه عشان ما تضرب وياهم طيارة ثانية مسافرة ولا شيء. كانوا مجبورين أن يخضعون لعملية الخطف، يبي يشوفون وين بيروحون هذول. قال أطير، طاروا مني منك يحوسون بهالجو، روح يمين روح يسار. قالوا له خلاص ودنا الشيشان، ظهر ضبطوا لهم مكان أو مطار علشان تنزل فيه الطيارة. طبعا القائد قال له يا حبيبي ترى أنا ما عندي محطة وقود بالطيارة، هذه لها سعة معينة، الطيارة راح تطيح قبل لا توصل إلى الشيشان، ما أقدر أروح فيها. قالوا له شلون يعني؟ قال ننزل في أي مطار قريب من أحد الدول واطلب منهم أن يزودوننا وقود، وأرجع مرة ثانية أوديك إن شاء الله، أوديك الدولة اللي تبيها، بس لا تطيح فينا الطيارة. قال له أوكي، أقرب مطار وين؟ قال له في المملكة العربية السعودية، مطار المدينة المنورة. هذا المطار هو مطار محمد بن عبد العزيز الدولي الإقليمي سابقا. قالوا لا ما في مشكلة. قائد الطيارة بلغ برج المراقبة في هالمطار، قال لهم أنا بنزل والطيارة مخطوفة، وصار عندهم علم السلطات السعودية. قالوا لا ما في مشكلة، تعال حياك. انزلت الطيارة. يوم انزلت الطيارة هم يدرون أن السلطات السعودية أصلا ناوي لهم نية، أن يا حبيبي ما راح نخليك تطير، فك الرهائن. قالوا لا أنتم ماكم شغل، بس عبوا لنا وقود ونبنطير. قال لا يا حبيبي، دام أنك طبيت ما في فكاك، على قولتهم أطلق صراح الرهائن. قال ماني طالق. قال أوكي. اقعدوا محاصرين الطيارة على المدرج. طبعا تكلم أيامها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلموا السلطات السعودية وقال لهم خلوها عندكم، وأنا بدز لكم وحدة مكافحة اختطاف الطائرات وناس محترفين. السلطات السعودية رفضت، قالت لا، ممنوع تدخل أي جهة أجنبية في عملية مكافحة خطف الطائرات على المملكة العربية السعودية، احنا راح نتصرف. وعلى فكرة خلوني أقول لكم معلومة تصدمكم، دول الخليج لها أكثر الدول في العالم خبرة في التعامل مع خاطفي الطائرات. حصلت كثير من الحوادث والقصص أنا ذكرتها لكم من أيام الثمانينات والجماعات الفلسطينية اللي كانت كل يوم الثاني خاطفة طيارة، والجماعات الإرهابية سابقا اللي كل واحد خاطف لها طيارة، مروا على المملكة العربية السعودية ومروا على الكويت ومروا على، فدول الخليج كانت تمتلك يعني خبرة أكثر من دول الغربية في التعامل مع اقتحام الطائرات. مالكم بالطويلة، عطوهم مهلة، حاولوا فيهم كذا، قالوا لا شوف. طبعا في يسمونها سياسة المساومة، قالوا لا أوكي تبي وقود، تبي ماي، تبي أكل، نعطيك، بس يعني أظهر لنا حسن النية. قال لهم هذا اللي هو شقيق وزير الشيشاني اسمه سفيان أراسايف إيه، قال لهم شلون يعني؟ قالوا لا أطلق صراح مجموعة، نبي الأطفال والنساء في البداية. قال لهم أوكي، أطلق صراح تقريبا 15 واحد أثناء عمليته، وهو يطلق صراح 15 طفل والمرأة هذول، السلطات السعودية كانوا يعني من باب الخلفي يشغلون الخاطفين، كانوا من الأمام يستلمون منهم المفرج عنهم، قدروا كذلك يهربون أكثر من 10 أشخاص من الخلف. يعني كانت العملية يسمونها يعني أخذ وطالب، كثر ما يقدرون السلطات السعودية أن ينقذون إن يعني الناس المختطفة داخل الطيارة. مالكم بالطويلة، قاعد عنده تقريب 115 شخص داخل الطيارة وكذا، قاموا يعطونا ماي أكل، يقولهم عطوني وقود، لا يماطلون فيه يحاولون فيه لأنه مستحيل يخلونه يطير. المهم يوم وصلوا معاهم الحد أن هذول الخاطفين بدوا يهددون بتفجير الطائرة وقتل المسافرين وأن ما مفارقة معاهم وأنهم ما راح يستسلمون، عزمت السلطات السعودية أن تقتحم الطائرة، وبالفعل تم تشكيل فريق متخصص في اقتحام الطائرة، وانتظروا ساعة اللحظة اللي يتم فيها تنفيذ عملية اقتحام الطائرة. هذا الشيشاني شقيق وزير الشيشاني السابق هذا قام يهدد، قام يطلع بعض الضحايا ويحط السلاح فوق راسهم، يقول بذبح هذا بذبح هذا بذبح المضيفة الروسية بذبح، شافوا معزم قالوا يبا ادخل عليه. وبالفعل في فيديو نادر جدا راح احطه لكم على الانستغرام في عملية الاقتحام، تعتبر هذه العملية ناجحة بجميع المقاييس نظرا لوحشية الشخص اللي كان خاطف الطيارة واللي كان اصلا معزم انه يفجرها بالضحايا والرهائن اللي فيها علشان يوصل رسالة لروسيا. قدرت السلطات السعودية أن تسيطر على الطيارة وصار فيها أطلاق النار، تم قتل أحد الخاطفين والقاء القبض على اثنين من الخاطفين من بينهم شقيق وزير الشيشاني السابق، لكن للأسف تعرضت روسيا لطلقة وتوفت على طول. هذا الروسية كانت مضيفة الطيران، وكذلك راكبة تركية جتها طلقة بالغلط من الخاطفين أثناء تبادل النار، وقتل اثنين من أشجع رجال الاقتحام السعودي واللي ضحوا بنفسهم علشان يفدون الضحايا. هذول الشرطيين يقول لك اللي هم العسكريين، هذول أول ناس دخلوا بشكل سريع، وقفوا بين الخاطف وبين المخطوفين لأن المخطوف قام يطلق النار يعني على الرهائن. فهذول تعرف الرجال الأمن اللي إدارة الاقتحام دام يلبسونهم واقيات وكذا، فالشجاعين هذول رجال الأمن اضطروا يعني لما شافوا هذا الخاطف يطلق النار بشكل هستيري انه يوقفون بينه وبين الرهائن لما دخلوا عليه من الباب الخلفي. وللأسف ان توفوا الله يرحمهم ان شاء الله شهداء عند رب العالمين، وتم تحرير جميع الرهائن الباقين. طبعا الاثنين اللي تم الغاء القبض عليهم اللي هو شقيق وزير الشيشان السابق سفيان السايف، وكذلك احد معاونيه، اما الثالث مات وتم احالتهم للمحاكمه، واعتقد ان كانت في مطالبه من روسيا لتسليم المتهمين. طبعا السلطات السعوديه ما قصرت ووصلت الركاب بعد ما عالجتهم الاصابات والارهاق والحاله النفسيه اللي صارت فيهم، وصلت الاتراك الى تركيا ووصلت الروسيين الى روسيا، وهني انتهت قصة تحرير الطائرة الروسية المختطفة من قبل الجماعة الشيشانية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.